الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذا مجلس اخر من مجالس التعليق على كتابي منحه العدلان في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجالس الماضيه بفضل الله وتوفيقه اخذنا ما تيسر من كتاب الحج، الى ان وصلنا الى قول الشارح وفقه الله: حكم الترتيب بين مناسك الحج يوم العيد. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين اجمعين. ما قال وفق الله: حكم الترتيب بين مناسك الحج يوم العيد. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسالونه، فقال رجل: لم اشعر، فحلفت قبل ان اذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء اخر فقال: لم اشعر، فنحرت قبل ان ارمي. قال: ارمي ولا حرج. ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، متفق عليه. نعم. هذا الترتيب، هذا الحديث يتعلق بترتيب أفعال يوم العيد، وقد سبق أن يوم العيد يقال له يوم الحج الأكبر، لأن فيه عديدا من أعمال الحج الكبيرة. وسبق أن ثمة كلمة تجمع هذا الترتيب، ما هي؟ اذكرونا. ما هي الكريمة؟ نعم، أحسنتم، رنحط. وهي طبعا كلمة ظاهرة أنها مهملة، يعني ليست كلمة حقيقية، لكن مهم أن فوائد الحروف تجمع فيها رنحط. فالأصل أن يرمي الإنسان ثم ينحر إن كان له ما ينحره، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم إن كان عليه سعي سعى. هذا الترتيب هل هو على الوجوب؟ بعض العلم قالوا على الوجوب، باعتبار أنه بيان لأمر الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، وكذلك وبيان الواجب واجب كما يقولون، وأيضا خذوا عني مناسككم وكذا. وقد سبق ما في نحو هذا الاستدلال من البحث. وقال كثير من العلماء وأكثرهم قالوا هذا الترتيب ليس بواجب، واستدلوا بهذا الحديث وما في معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. والآخرون يقولون هذا الحديث إنما هو في الناس والجاهل، بدليل قوله: لم أشعر لم أشعر. فهذه صفة لا بد من اعتبارها في الجواب، والسؤال معاد في الجواب، فقال: اذبح ولا حرج أيها الذي لم تشعر، يا أيها الذي لم تشعر. أما الذي شعر، ولذلك في رواية في الصحيح أيضا لنفس هذا الحديث: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر مما ينسى المرء أو يجهل إلا قال فعل ولا حرج. هكذا جاء صريحا منصوصا عليه. وهناك حديث آخر لكنه مختصر، حديث ابن عباس أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. ولكن يعني قد يقول قائل: أصلا ما في يعني دليل واضح على الوجوب من أصله، اللهم إلا أن يقول المستدل بهذا الحديث كونهم يسألون ما قال لهم هو أصلا الترتيب هذا ليس بواجب، بل أقرهم على أصل فهمهم أن هذه الأشياء ينبغي أن تكون على الترتيب. طبعا في أشياء بينها أدلة خاصة من هذه الأربعة، ما هي مثلا من بين هذه الأربعة ترتيب بعضها على بعض، بعضه فيه أدلة خاصة، مثل إيش؟ لاحظ يعني رنحط، الرمي أن يكون قبل إيش؟ أن يكون قبل الذبح. طيب ما هو الدليل الخاص؟ دليل خاص؟ ما أدري والله. نحن نريد يعني شيء يكون فيه شيء من الترتيب، يعني دليل أنت فهمت السؤال، يعني يكون فيه دليل دل على الترتيب الخاص بين عملين من هذه الأربعة. نعم فهمت. أي نعم. طيب. يمكن إذا على القول بأن كما سيأتي إن شاء الله أن التحلل بالرمي فباعتبار أن يعني مبدأ التحلل إذا قلنا إنه بالرمي فسيكون هناك إشكال في البدء بالحلق قبل غيره، صح؟ لأن الحلق فيه نوع من فعل ما هو محظور بالإحرام، فكون الإنسان يبدأ به في التحلل قبل أن يفعل فعلا غيره سيكون فيه شيء من الإيش؟ من الإشكال. طيب، لكن هناك شيء آخر غير هذا. نعم شيخ، ممكن يكون مثلا ما جاء لكن هناك في العمرة، عمرة الحديبية، فهو إنه يعني أمرهم بأن ينحروا ثم يحلقوا بعد ذلك. هذا سيأتي، هذا هو الحديث الذي بعده، لكن هذا جاء في سياق التحلل، لكنه هناك هو نفس هذا، لكن عندك دليل أسرع، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، فالأصل أن الإنسان إذا كان عنده هدي ألا يتحلل إلا بعد أن ينحر، وخاصة الحلق يعني والأمور هذه الحلق، لا تحلق رؤوسكم. لكن هنا هذا الحديث صريح في أن هذا الرجل قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. أيضا السعي بعض أهل العلم يشترط أن لا يكون قبل الطواف، وأنه لا بد أن يكون بعد الطواف، لكن جاء في حديث أسامة بن شريك في سنن أبي داود في بعض ألفاظه أنه قال يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، في بعض الألفاظ، فقال افعل ولا حرج، أو كما جاء عنه. فعلى كل الأحوط للإنسان أن يأتي بها مرتبة، لكن إذا ما تيسر فالجمهور على أنه لا يلزمه شيء، نعم، وأن هذا الترتيب مستحب أصلا وليس بواجب عند الجمهور. نعم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. نجوح الوجه الأول في تخريجه، قد أخرجه البخاري في مواضع من الصحيح أولها في التابعين باب الفدية وهو واقف على الثابة وغيرها، ثم في كتاب الحج باب الفدية على الثابة عند الجمرة، ومسلم من طريق الثدي عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما به. من هو عيسى بن طلحة؟ عيسى بن طلحة بن عبيد الله. نعم أحسنت، عيسى بن طلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة، كان يسمي أولاده على الأنبياء، والزبير كان يسمي أولاده على الشهداء، وروي أن الزبير قال له تسمي على الأنبياء وقد علمت أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الزبير يسمي على الشهداء، ولذلك عنده حمزة وعنده عروة وعنده عبد الله، وقال إنه سماه على عبد الله بن جحش، وعبد الله بن جحش طبعا أمه هي أخت صفية فهو ابن خالته لأنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم أنه كان يسمي على الشهداء، وعنده مصعب، مصعب بن الزبير معروف في التاريخ. و أما طلحة فعنده كثير من أسماء الأنبياء، أكبرهم محمد، وقد قتل مع أبيه في الجمل وكان رجلا صالحا وبرا بأبيه، وكذلك عنده موسى بن طلحة وعيسى بن طلحة، وهما من الرواه مشهورين، وعنده أيضا كثير يعني أظن عنده إسماعيل وكذا وزكريا تقريبا، أو عنده يعني مجموعة من الأولاد، لا أذكر الآن بالضبط، لكن عنده مجموعة كبيرة من أسماء الأنبياء. عيسى بن طلحة هذا مشهور من رواة الصحيحين كما ترون، وموسى بن طلحة أيضا. نعم أحسن الله إليكم. ثم الوجه الثاني بالشفع الفاضي، قوله وطن بحجة الوداع، كان ذلك على فعيله عند جمرة العقرة بينها وبين الوسطى بعد الزوال يوم العيد، وجاء في رواية وطن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، قوله لم أشعر بضم العين والشعور والإدراك والإحساس، وقال شعرت بالشيء شعورا إذا قمت، المعنى لم أعلم أو لم أفصن إما جهل أو نسيان. قوله قبل أن أذبح إلى غير مصدر مضاف إليه، أي قبل الذبح والمراد ذبح. قوله هذا أمر إباحة، لأن صيغة الأمر إذا وردت في مكانه يتوهم فيه الحظر فهي للإباحة كما في الأصول. هذه ولا حرج مهمة دائما استصحبها، إذا كان الأمر في يعني في مقام توهم الحظر لأي سبب من الأسباب، فالأقرب أن يحمل على إيش؟ على ما كان عليه مثلا على الأصل يعني فيه على الإباحة يعني كما يقول هنا. نعم أحسن الله إليكم. مقال قوله ولا حرج، الحرج الضيق وخبر لا محذوف، هذه الصيغة نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح، وهي نص صريح في العموم ونفي جميع أنواع الحرج، والمعنى لا ضيق عليك بإثم ولا فدية. الوجه الثالث الحديث في هذا جاء في حديث أسامة بن شريك في السنن: لا حرج لا حرج يا عباد الله لا حرج إلا على رجل اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ورد عنه. نعم. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأحكام الظاهرة وبين آداب الآداب الألسن والقلوب وكذا، وهذه هي طريقة الكتاب والسنة الربط بين الأحكام، يعني ما يكون الكلام فقط في الأحكام الظاهرة فقط، دائما تجد القرآن اتقوا الله لعلكم كذا واعلموا أنكم ملاقوه، وهذه الطريقة ينبغي لطالب العلم الرباني أن يسلكها مع الناس، فلا يذكر لهم الأحكام مجردة بل يذكرهم بالله مع الأحكام حتى يكون هذا أدعى لامتثال الأحكام. فمثلا تقول للرجل والله هذا لا يجوز، أن تحتسب إن شاء الله أجرك لن يضيع، أما تقول له هذا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز، تعطي الأحكام جافة هكذا، هذا يصلح مع طلاب العلم في كتب الفقه وكذا لأنهم أصلا طلاب علم، أما المقام مقام الدعوة والفتوى والتعليم وكذا، التعليم يعني أيضا حتى التعليم الأصل أن يمزج، لكن أحيانا إذا فعل ذاك مثلا من أجل شيء معين يعني له وجه، لكن الأصل طريقة الكتاب والسنة هي هذه. لاحظ دائما في الأحكام في القرآن وفي الحديث كثيرا ما لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر كذا، لا يقول مثلا لا يجوز كذا وانتهى، من فعل كذا وكذا وعليه وعيد مثلا، من فعل كذا فله أجر كذا وهكذا، لأن وهذا فيه إعانة على الإخلاص في الحقيقة، يتذكر الإنسان. نعم. وإعانة أيضا على الامتثال، لأنه أحيانا قد يكون الأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس والشيطان، فالإنسان يكون سبب في إعانة الناس على طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. ما قال وفق الله الوجه الثالث الحديث دليل على أن الأفضل ترتيب شعائر الحج يوم العيد، وذلك بأن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الإفاضة. قال أنس رضي الله عنه أثرت من الله صلى الله عليه وسلم منها فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال الحلاب يخذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر فجعل يرمي الناس. الوجه الرابع الحديث دليل على أن مخالفة هذا الترتيب تقديم بعض الأعمال على بعض لا حرج فيه، أما في حق الجاهل والناس فهو مقبح إجماعا بين الوالدين، أما في حق العامل فهي فقط الأول جواز تقديم بعضها على بعض في حق العامل والعالم الذاكر، هذا قول الجمهور لقوله فما سئل يومئذ عن شيء تقدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولم يقيده بالناس أو الجاهل. القول الثاني أن رفع الحرج إنما هو في حق الجاهل الناس في حق الجاهل والناس فقط، هذا قول أبي حنيفة. القول السائد لم أشعر المطلق يحمل على المقيد فإن كان أعرابا لا علم لهم بالمناسك. القول الأول أرجح لأن تواعد الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم وقوة كلامه في نفي الحرج وعدم النهي عن العود لمثلها يدل على الحكمة، هذا هو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي ولا سيما في مثل هذه الأزمان لأن هذا أيسر للناس. الوجه الخامس الحديث دليل على مشروعية وقوف المناسك لإفتاء الناس وتعليمهم مناسكهم، وكان في المواسم العارضة كشهر رمضان وعشر ذي الحجة يبذل العالم نفسه للناس لأنهم بحاجة إلى من يعلمهم ويجيب عن على أسئلتهم. الوجه الثالث مما ينبغي أن يعلم أن الأصل في أحكام المناسك كغيرها هو البأس بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في أقواله وأفعاله، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل المناسك أمام الأمة بيانا لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد ذلك. قال النووي رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، واعتياد الأقل بالرخص قد يؤدي إلى التساهل بين المناسك وانحلال العقل إلى أعضاء المكلفين، ولا ريب أن المقصود من التخصيص في المكلفين والرفض عن تحمل المشاق فالأخذ بها موافقا لمقاصد الشريعة، هذا لا يعني اعتياد الرخص لا يعني حتى كأنه هو الأصل، لأن هذا يؤدي إلى اعتباء العزائم شاقة حرية ومن ثم لن يقوم به المكلف كما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال افعل ولا حرج في جميع المناسك، إنما قال هذا لما سئل عن التقديم والتأخير في مناسك يوم العيد. والله تعالى أعلم. كأنه والله أعلم يقصد على الرد على بعض الناس الذين يعني أخذوا من حديث افعل ولا حرج هذا، أخذوا منه قاعدة عامة في التسهيل حتى فيما لم يرد به النص مثلا، أو يعني في التوسع في أمور التسهيل في الحج، فقال تحت شعار افعل ولا حرج، فقال هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء معينة، يعني ليس أنه معناه كل شيء تتركه وتقول افعل ولا حرج. يعني فالتيسير لابد أن يكون منضبطا بضوابط الشريعة، فالعالم ييسر على الناس لكن في يعني من غير أن يعتدي على النصوص الشرعية حيث يسهل لهم ما لا يجوز لهم فعله، هذا ليس تيسيرا، هذا في الحقيقة أنه أوقعه في العنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع الناس من أشياء كثيرة ولم يتركهم يفعلون ما يشاءون، وهو أصلا الشريعة الابتلاء فيها بمخالفة الهوى، فلا بد أن يقع فيه شيء من يعني من بذل الجهد في سبيل الله وتحمل المشاق، هذا هو الابتلاء. أما كل شيء ناعم ناعم هذا ما يسر، صح الإنسان لا يعني يسر على الناس ما استطاع، لكن ليس معنى هذا أن يحل لهم ما حرم الله عليه، أو أن يجعلهم يفعلون العبادات على أوجه فاسدة من أجل التيسير عليهم، هذا ما يسر. نعم أحسن الله إليك. مقال مشروعية تقديم النحل على الحرب عن الأسود بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحل، فأمر أصحابه بذلك رواه البخاري. هذا سيذكر هو أنه كان في العمرة في سياق التحلل للمحصرين الذين صدوا عن البيت، ولهذا سيذكر أن هذا الاختصار يعني يوهم غير المراد كونه يسوق في حديث الحج ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، قد يفهم شخص أن هذا مقصود به الحج وليس كذلك، وقد يفهم أنه مقصود به الاختيار الحلقة الاختياري والنحر الاختياري وليس كذلك، وإنما هذا المحصر. لكن يمكن أن يقال أن المحصر لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم النحر على الحلق مع أنه محصر، فبالتالي يعني أصلا لن يصل إلى البيت ولن يتم نسكه، وعلى كل حال فكأن الآخر يعني أيضا مثله أو من باب أولى. معنا يا شيخ كان مغلق أحسن. أسأل الله إليكم. على الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي، والمسفر بكسر الميم وسكون التين المهملة، مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة، من الأوفل القرشي الزهري، إذا بعد الهجرة بسنتين يعني وقدم هناك بالجاب. في المؤتلف والمختلف عند المحدثين المسور والمسور، فيحتاج إلى التفريق بينهما، هذا الصحابي هو بكسر الميم سكون السين مسور، ومخرم بن نوفل القرشي هذا من كبار القرشيين، أبوه معروف، نعم، وهو زهري هذا من رهط عبد الرحمن بن عوف، وكان بينه وبينه يعني كأنه قرابة أو صلة أو أنه خاله أو كذا شيء نسيت يعني. نعم طبعا ابن عبد الرحمن بن عوف هو نفسه زهري، وهو سعد بن أبي وقاص. نعم أحسن الله إليكم. قال وقد يبي أبوه إلى المدينة لسنة 8 من الهجرة، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث روى عن الخلفاء الأربعة، ولازم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فقيها كحبل ودين بقي في المدينة، فلما قتل عثمان رضي الله عنه تحول إلى مكة وبقي فيها حتى قدم الجيش لقتال ابن الزبير، فأصابه حجر من الجنين وهو يصلي في الحجر فقتله، ذلك في سنة 64 رضي الله عنه. نعم مكة حصرت مرتين في عهد ابن الزبير، مرة الأولى في خلافة يزيد، وهذا كان سنة 64، فيزيد أرسل جيشا إلى المدينة لما خلعوا يزيد، كان عليه مسلم بن عقبة المري الذي سموه جماعة من السلف مسرف، وحصل فيها من القتل والشناع ما حصل، ثم اتجه الجيش إلى مكة لقتال ابن الزبير، فمات مسلم بن عقبة هذا في الطريق، واستخلف الحسين بن نمير السكوني، هذا حاصر مكة وضربها بالمنجنيق، ثم أثناء الحصار مات يزيد، فانصرفوا صرفوا عن ابن الزبير ولم يتم يعني شيء. بعد ذلك حصار آخر في عهد عبد الملك بن مروان بعد موت يزيد وكذا، المهم اختل الأمر ودخل مروان ثم ابنه عبد الملك بن مروان، أرسل جيشا بقيادة الحجاج سنة 73، هذا هو الذي يعني انتهى بمقتل ابن الزبير وصلبه، عفى الله عن الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. مقال الوجه الثاني في تخريجه: فقد أخرجه البخاري في كتابه المفسر باب النحر قبل الحلق في الحصر. وفارق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر الزهري عن عروة عن مسور رضي الله عنه. الوجه الثالث: هذا الحديث ليس من أحاديث الحج خلافا لما ينشر به صانع الحافظ، وإنما هو في عمرة الحديبية سنة 6 حيث منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم من دخول مكة لأداء عمرتهم فحصلت المصالحة بينهم على أن يعود ويأتي من قبل، كما في القصة المشهورة التي أخرجها البخاري. قد جاء فيها: لما فرغوا من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي: ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح والحلق، فتابعه أصحابه على ذلك قوله تعالى: فإن أحصرت فاستيسر. على هذا فقوله وأمر أصحابه بذلك ليس في الحج، لأن النحر والحلق في الحج إنما كان من فعله صلى الله عليه وسلم وليس من أمره. أما الأمر فكان للحديبية. ولو أن المؤلف جعل هذا الحديث في باب الإحصاب فكان أولى، الله تعالى أعلم. إن قلنا قد يدل على ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طبعا ليس معنى ما تقدم أننا يعني مثلا نقول إن الخلاف بين الحجاج ومن قاتله من جنس مثلا ما جرى بين الصحابة بمعنى، لكنهم في النهاية أنهم ما دام من المسلمين أمرهم إلى الله، وإلا فقد ارتكبوا من الشنائع ما ارتكبوا تحت ستار التأويل، والله المستعان. نعم. بما يحصل التحل أول هذا حديث فيه طول، فلا نشق عليكم إن شاء الله، ونرجع إلى الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.